أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل المكياج مانع للوضوء؟ إذا كان يتجمد على الجلد فإنه يمنع الوضوء ولا يجوز، أما إذا كان ما يتجمد على الجلد والماء يصل إلى الجلد لا بأس به. نعم.